عند الهدى. فالكائنات ايه؟ الكائنات ايه؟ بس هي النهاردة مش ضياء، هي مضلمة. ليه كده؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء. بماذا ايتها الاجيال؟ بماذا؟ هل بالرقص واللعب؟ هل بالزمر والطبل؟ هل بمعاندة الديان وتحكيم شريعة الشيطان والإعراض عن منهج الرحمن؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء. ضياء بماذا؟ ضياء بالعدل، ضياء بالرحمة، ضياء بالإنسانية، ضياء بالشجاعة والإقدام، بنشر العدل في الأرض. وأمرت لأعدل بينكم، بنشر الإنسانية في الأرض. أين العدل بين المسلمين؟ أين الإنسانية بين المسلمين؟ أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ أين الغيرة على البنات والحريم والنسوان؟ والأم في فلسطين تصرخ، والبنت تبكي، والعرض يغتصب، والأرض مسلوبة، والمقدسات مدنسة، والأطفال تبكي وتقطع، الأطفال تقطع، والخيام تحرق بالصواريخ. ينزل الصاروخ على الخيام فيغوص بها في الأرض. ضربت المستشفيات وهدمت، والمدارس وهدمت، والخيام وأحرقت. بكى الناس، وأهل الفلسطين ينادون على 2 مليار، واتنين مليار نائمون غافلون، نائمون غافلون. ثم يقولون ولد الهدى فالكائنات ضياء. وأنا أقول ولد الهدى لما طبقت الأرض النور الذي جاء به رسول الله. أشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور النبي محمد الذي جاء به من عند الله. أشرقت الأرض بالقرآن، أشرقت الأرض بالوحي، أشرقت الأرض بالتوحيد وبإقامة الشريعة بين العبيد، وبتعليم أهل الأرض أخلاق الرسول محمد. لكن ليس بالأناشيد والرقص، ليس بالأناشيد والرقص. واليوم هل أشرقت الأرض؟ ولد النبي محمد، هل الأرض اليوم مشرقة أم أن الأرض مظلمة؟ دماءنا، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية. أطهر دماء على الأرض دم الموحدين لله عز وجل. فيا أحباب الرسول، فرصة بقى. ما يلا يا حضرات، يلا يا حضرات، يلا يا حضرات، يلا نرجع، يلا نتوب في هذه الذكرى الطيبة، يلا نرجع للكتاب والسنة. بكفاية ذل يا حضرات، لقد متنا، لقد خرجت أرواحنا ملايين المرات. نتحسر على كل قطرة دم، نبكي على كل أم تبكي، تتقطع قلوبنا على كل طفل يبكي ويصرخ. بكفاية حضرات، نريد أن نرجع. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. إن الحمد لله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، صلى الله عليه وسلم. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في 3 عناصر. العنصر الأول، الكائنات ضياء بالنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنصر الثاني، حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن المحبة اتباع. ثالثا، هيا أيتها الأجيال المسلمة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لنتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. أولا أيها الأحباب، دائما ننشد ونقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، لكن هذه الأنشودة لابد وأن يتضح معناها لهذه الأجيال المغيبة لتفهم أن الضياء والإشراق الذي حل على الكائنات كلها ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته جاء للكائنات، ولكن بسبب النور الذي جاء به رسول الله محمد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية كانت الأرض كلها تعيش في ظلمات الجهل، تغرق في الكفر والضلال والشرك والنفاق والظلم والفساد، كانت الأرض كلها مملوءة بالظلم والفساد والإجرام والكفر والعناد وتغييب شريعة الرحمن وانتشار كل الأخلاق الذميمة التي لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. فلما ولد الهدى، لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء للبشرية وكانت الأرض مملوءة بعبادة غير الله وبعبادة الأصنام والأوثان وبالظلم وعدم الإنسانية والفساد وبالتحاكم إلى الطاغوت والشيطان، جاءهم رسول الله بالقرآن، جاء رسول الله للكائنات بالوحي المنزل على قلبه، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور القرآن، النور الذي جاء به النبي محمد، نور الوحي، نور التوحيد، نور الإيمان، أشرق في قلوب البشرية، بدد الكفر والعناد، دمر الشرك والكفران، هدم الأصنام والأوثان، عبد الخلق للرحمن، عرف البشرية من هو الله عز وجل. فلما ولد الهدى صارت الكائنات ضياء بنور التوحيد، بمعرفة رب العبيد، بتوحيد السيد المجيد الكبير العظيم الواحد، بتحكيم شرعه، بتبديد شريعة الشيطان، والقضاء على كل طواغيط الأرض ومجرميها ومفسديها، بنشر الرحمة في الأرض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بنشر العدل في الأرض، وأمرت لأعدل بينكم، بنشر الإنسانية في الأرض. ولد الهدى فالكائنات ضياء، بماذا أيتها الأجيال؟ بماذا؟ هل بالرقص واللعب؟ هل بالزمر والطبل؟ هل بمعاندة الديان وتحكيم شريعة الشيطان والإعراض عن منهج الرحمن؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء. ضياء بماذا؟ ضياء بالعدل، ضياء بالرحمة، ضياء بالإنسانية، ضياء بالشجاعة والإقدام، ضياء بالغيرة، ضياء بالغيرة على العرض والمحافظة على الحريم والنسوان. ولكننا نغني في هذا الزمان ونقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وقد تخلينا عن شريعة النبي محمد وأعرضنا عن منهجه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب، أين الكتاب بيننا؟ أين الكتاب بيننا؟ أين القرآن بيننا؟ أين شريعة الرحمن يا سادة؟ أين خلق، أين أخلاق نبيكم محمد؟ أين الرحمة؟ أين رحمة النبي بين المسلمين؟ إن الأرض سوداء مظلمة، أظلمت الأرض بالكفر والعناد، أظلمت الأرض باستيلاء المجرمين المفسدين على الكوكب الأرضي، أظلمت الأرض بتحكيم شريعة الطاغوت وتنحية شريعة الواحد الأحد، أظلمت الأرض بالظلم. أي ظلم أكبر مما نراه؟ أي ظلم أكبر مما نراه؟ أين أهل الأرض؟ أين أهل الأرض مما يفعله المجرمون في فلسطين؟ أين أهل الأرض؟ أين 57 جيشا يوحد الله عز وجل؟ لم يغضبوا ولم يثأروا ولم يتحركوا فمن أجل شيء يتحركون، بعد أن اغتصبت النساء وقطعت الأطفال ودنس مسر النبي محمد وضاعت الأرض وضاع العرض، ونحن ننشد الأناشيد ونغني، ثم تجد المعارك في كل عام. إحنا فالحين في إيه؟ تجد المعارك في كل عام، ننتظر معركة بين المسلمين في هل الاحتفال بمولد النبي بدعة يجوز أو لا يجوز. معركة كبرى بين الأجيال. أيتها الأجيال، أيتها الأجيال التي ضيعت أرضها وعرضها وضيعت شريعة ربها وضيعت دين الله عز وجل، هذه الأجيال تشبه أجيال الأندلس، كانوا يختلفون فيما نختلف، هم يختلفون ويتقاتلون ويتحاربون على فروع المسائل، ويخطط لأرضهم أن تسلب. أهل الأندلس كانوا على وشك إن هم يتدمروا وتسقط دولة الأندلس زينا كده، ما احنا دلوقتي السودان سقطت والعراق وسوريا واليمن وليبيا والأمة تعيش في مؤامرة، نحن نشبه حالة الأندلس، أجيال تختلف وتتقاتل وتتحارب على الفروع، وقد ضيعت الأصول وضيعت الملة وضيعت التوحيد وضيعت الشريعة وضيعت كل شيء، ثم تختلف على فروع المسائل. في المولد نتقاتل، وفي زكاة الفطر تحدث معركة كبرى، وفي فرضية النقاب وسنيته تحدث معركة كبرى، مع أن الأمة ليس لها إلا معركتان، ليس للأمة إلا معركتين، معركتين اثنين يا حضرات. المعركة الأولى معركة الشريعة، معركة الشريعة يا سادة. من أراد أن يتعارك فمن أجل إقامة شرع الله عز وجل، فبضياع الشريعة ضاع كل شيء، بضياع الشريعة ضاع الإيمان، بضياع الشريعة ضاعت الحدود، بضياع الشريعة ضاعت الأخلاق، بضياع الشريعة ضاعت أركان الإسلام والإيمان، بضياع الشريعة انتشرت البدع والخرافات. فينبغي إذا أردنا أن نتعارك فمن أجل المعركة الكبرى، وهي معركة إقامة شرع الله في الأرض. والمعركة الثانية معركة فلسطين، القضية الأم التي ينبغي ويجب على الأجيال أن يفهموا إن معركة فلسطين معركة كل من يوحد الله في الأرض. معركة فلسطين، لقد غيبوا الأجيال زمنا طويلا وقالوا لنا ده قضية خاصة بأهل فلسطين، وقالوا لنا وخدعونا، قال لنا الخونة من الأمة إن أهل فلسطين خونة، فتبين لنا بعد مرور الزمان أن الذين قالوا عن أهل فلسطين خونة هم الخونة، هم الخونة الحقيقيون في الأمة. فلنا معركتان، معركة الشريعة، والمعركة الثانية معركة فلسطين. أرض فلسطين أرضنا، شرف فلسطين شرفنا، عرض فلسطين عرضنا. لابد وأن نحفظ الأجيال وأن نعلم الأبناء والبنات أن أرض فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، إنما أرض فلسطين ملك لكل من يوحد الله رب العالمين. ملك لكل من يوحد الله رب العالمين. ونحن ننشد اليوم ونقول ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها السادة، هل ترون الضياء على الأرض؟ هل استضاءت الكائنات اليوم بالنور الذي جاء به رسول الله محمد؟ أم أنها هدمت التوحيد وبدلت الشريعة وحرفتها؟ استبدلت الأمة شرع الله بقوانين وضعية من أبوال وأرواس الكفار، ثم بعد ذلك نقول ولد الهدى فالكائنات ضياء. الكائنات ضياء إذا استضاءت بالنور الذي جاء به رسول الله. فإذا أعرضت الكائنات عن القرآن والسنة أظلمت الأرض وفسدت. حد يصدق؟ بالله عليك قولوا لي يا حضرات، يمكن أنا راجل مجنون، قولوا لي اللي بيحصل ده حد يصدقه؟ في كل يوم تضرب مدرسة، أين الضياء في الأرض؟ أين الضياء في الأرض؟ لدرجة عمال الإغاثة اللي هم جايين من الدول الأوروبية الذين يخدمون المهجرين يقتلونهم الآخرون. وصدق النبي محمد الذي قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. سكت الناس وسكت أهل الأرض مع مجرم الحرب، سيشعل حربا لا يطيقها أحد وسيفسد في الأرض وسيملأها فسادا. اليوم لا يقدر عليه أحد إلا الواحد الأحد، لأن الناس تركوه، جبنوا وخافوا. فولد الهدى والكائنات ضياء. ضياء بماذا؟ بالقرآن الذي جاء به رسول الله محمد. أما اليوم فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتملأن الأرض ظلما وإيه؟ ظلما وجورا. إيه اللي بيحصل ده؟ معقول؟ معقول يا أولاد؟ إحنا في غابة يا أولاد. أيها العالم ليس بعالم بشري، إنما هي غابة وحشية تحتاج إلى نور النبي محمد، تحتاج إلى النور الذي بعث به رسول الله. قال تعالى قد جاءكم من الله إيه؟ نور، نور العدل، نور الرحمة، نور الإنسانية، نور الأخلاق والقيم. لا صلاح للأرض إلا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لا صلاح للأرض إلا أن يحكمها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إيه دي؟ ده معقول ده بيحصل؟ هل هذا أمر طبيعي؟ 2 مليار مسلم و8 مليار من البشر يتفرجون ويشاهدون، والأطفال تعز والنساء تصر والمدارس تسقط. حرب وحشية، حرب فاجرة، حرب عاهرة يديرها الفجرة، يديرها الفجرة، يديرها الكفرة الفجرة على من يوحدون الله عز وجل. نشهدك يا سيدي أننا قد تبرأنا من كل هذا الكفر والعناد والظلم والفساد. والله تبرأنا من كل شيء إلا مما جاء به رسول الله محمد، وآمنا بالله الواحد، وآمنا بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن نفهم ولد الهدى فالكائنات وإيه؟ الكائنات وإيه؟ بس هي النهاردة مش ضياء، هي مضلمة ليه كده؟ هي سودت ليه كده؟ هي بقت الأرض قبيحة ليه كده؟ أتدرون لماذا اسودت الأرض؟ لأن البشر نحوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأرض. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي النور والهدى. فافهموا أيتها الأجيال، افهموا وعوا. ثانيا، محبة النبي واجبة، حب النبي فرض، فرض عليك انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحب ايه بقى؟ فرض. روى احمد والشيخان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. سيدنا النبي محمد بيقسم لنا، بيقول والذي نفسي بيده، عمرك ما تبقى مؤمن ابدا، عمرك ما تبقى مؤمن الا لما تحب النبي محمد اكتر من نفسك ومن والدك ووالدتك ومن ابنائك وبناتك ومن اموالك ومن الناس اجمعين. وروى احمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث صفات لما يبقوا موجودين فيك تحس بطعم الإيمان، بحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أين حلاوة الإيمان في قلوبنا؟ أين طعم الإيمان؟ أفسدت الدنيا قلوبنا، دمرت عقولنا، ضيعت أخلاقنا، جعلتنا الدنيا القذرة، جعلتنا الدنيا القذرة، نبيع أرضنا وعرضنا ومقدساتنا وشرفنا ودماءنا، دماءنا، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية، دماءنا الغالية، أطهر دماء على الأرض دم الموحدين لله عز وجل، لأنها غزيت بالتوحيد، غزيت الدم بالتوحيد. لكن دماء الموحدين صارت اليوم أرخص الدماء، صارت دماء الموحدين أرخص الدماء. يا أمة محمد، يا شباب الإسلام، يا رجال التوحيد، يا حماة الإسلام، يا حراس العقيدة، دماؤكم صارت رخيصة بسبب حب الدنيا، حب القصور والكراسي والأموال والدنيا والمطاعم والمشارب والمآكل. جعلت الأمة تبيع أرضها وعرضها وشرفها ونسوانها، ونسوانها وبناتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي محمد: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ مما سواهما. عمرك ما تبقى مؤمن كامل الإيمان إلا لما تحب ربنا وتحب النبي محمد أكتر من كل شيء، أكتر من كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لكن المحبة ايه؟ لكن المحبة انا بحب النبي. الرقاصة بتقول انا بحب النبي، الحرامي بيقول انا بحب النبي، المجرم اللي بيدمر الامة بيقول انا بحب النبي. من يبيع الارض والعرض ويهدم الدين والمقدسات يزعم محبة الرسول وكذب، فاسكتهم المولى جميعا ووضع شرطا للمحبة وهو الاتباع. فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة ايه يا حضرات؟ قولوا معاي، المحبة ايه؟ اتباع. لان لو المحبة مش اتباع كل واحد هيقول انا بحب النبي. من يفسد في الارض يدعي محبة الرسول، من يبيع الارض والعرض والشرف والدين والكرامة ويضع يده في يد الكفار والمجرمين يدعي محبة الرسول، من يهدم الامة بمعول شديد وكبير يدعي محبة الرسول. فاغلق الله الابواب كلها على المحبة، وفتح بابا واحدا وهو باب الاتباع للرسول محمد. قل إن كنتم تحبون الله في إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. انت بتحب النبي؟ طب اثبت انك بتحب النبي، اثبت انك بتحب النبي، اتبع النور الذي جاء به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي الذي جاء به واتبعوا النور الذي جاء به أولئك هم المفلحون. يبقى واتبعوا إيه؟ النور. واتبعوا النور، إيه هو النور؟ القرآن، سنة النبي محمد، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي محمد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالمحبة إيه؟ المحبة يا حضرات اتباع. المحبة اتباع، المحبة اتباع. أفراحك، أحزانك، أكلك وشربك ولبسك، زواجك وطلاقك، كل حياتك على منهج الرسول محمد، متمثلا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. فنأكل على الكتاب والسنة، ونشرب على الكتاب والسنة، ونتزوج ونطلق على الكتاب والسنة، ونبيع ونشتري على الكتاب والسنة، ونفرح ونحزن، ونرضى ونغضب على الكتاب والسنة. فمن يحب الرسول لا بد وأن يتبع الرسول. قال النبي محمد فيما رواه أحمد والبخاري في صحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. النبي بيقول كل أمتي هيدخلوا الجنة إلا اللي مالوش مجاج يدخل الجنة، اللي مش عاوز يدخل الجنة. فقالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة يا رسول الله؟ قال النبي محمد: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي يمشي على غير الكتاب والسنة يبقى ملوش مزاج يدخل الجنة. وقال النبي محمد: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، حجوا واعتمروا كما أفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل، النبي بيقول لنا أي عمل تعمله مش على هدي النبي محمد يبقى مردود عليه. يبقى فالذين آمنوا به ونصروه، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا إيه؟ واتبعوا النور الذي أنزل به، أولئك هم المفلحون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. العنصر الثاني: حب النبي واجب، لكن المحبة اتباع. انت بتحب النبي؟ طب يلا ورينا يا عم، شد حيلك بقى، يلا يا سيدي اتحرك اتحرك. طب انت بتحب النبي ازاي؟ قلي وانت حالي على غير هدي النبي. ايها الشباب قل لي انت بتحب النبي ازاي وانت حالق شعرك على موضة الكفار، ولابس سلسلة في رقبتك زي البنات، ولابس حلق في ودانك زي الحريم، ولابس بنطلون مقطع، وعامل فرحك على طريقة الشيطان، وعند الحزن تحزن بهواك، ولا تتبع الرسول محمدا. قل لي بقى انت بتحب ازاي، بتحب النبي ازاي؟ البنت اللي لابسه بناطيل جنس ولابسه بناطيل مقطعه، اكن البناطيل للبنات بقت فريضه. اين الاباء؟ اين الرجال؟ اين الشباب؟ اين كل من يوحد الله في الارض؟ فين يا حضرات؟ حياتنا على حياه الكفار؟ ناكل كما ياكلون، ونشرب كما يشربون، ونفرح كما يفرحون، ونحزن كما يحزنون، ونتحاكم إلى شريعتهم وإلى قوانينهم، ثم ندعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إن المحبة لمن يحبه مطيع. فيلا حضراء، يلا حضراء، يلا كده المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هيا يا رجال، هيا يا شباب، هيا يا بنات، هيا أيتها الأمهات، هيا أيها الآباء، هيا أيها الموحدون، أيتها الشعوب المسلمة، هيا أيها الموحدون في الأرض حكاما ومحكومين، هيا في ذكرى مولد النبي محمد، وهو العنصر الثالث، أن نتخذ رسول الله قدوة وأسوة، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله، ما توحد الله، ركز معاني الخمس دقايق دول، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. أسوة يعني إيه؟ يعني قدوة، يعني قدوة. مش أنت بتحب النبي؟ طب يلا كده ورينا بقى، ورينا بناتك، روح كده بقى قول لهم يا أولاد إحنا دلوقتي في ذكرى مولد النبي محمد، وإحنا بنقول إن إحنا بنحب النبي، البناطيل الجنس والبناطيل المقطعة والبناطيل كلها للبنات ما تنفعش، يا بنات هتلبسوا عبايات واسعة إن كنتن تحببن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تحببن رسول الله فلا بد وأن تقتدين به صلى الله عليه وسلم. ورونا بقى، غيرهم، مش بنحب النبي وخلاص، بنحب النبي وخلاص كلام، إن المحب لمن يحب مطيع، فلا بد وأن نعود إلى سنته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، عقيدة وشريعة وأخلاقا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن، لمين يا حضرات؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالله عليكم حضرات تركزوا معايا في الكلمتين دول، مين يا رب اللي هيقتدي بالنبي ويجعله قدوة وأسوة؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني الإنسان اللي هيقتدي بالنبي هو ده الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله، يوقن بالحساب، يوقن بالبعث بعد الموت، يوقن بالصراط والميزان، يوقن بالجنة والنار. إنما اللي يقول لك لا يا عم سنة إيه الكلام ده ما عادش نافع، ما تقوليش قال الله وقال الرسول، هذا لا يؤمن باليوم الآخر ولا يرجو اليوم الآخر ولا يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد وأن نقتدي بالرسول محمد وأن نجعله إماما وقدوة في العقيدة والتوحيد والإيمان وفي الشريعة، نرجع نرجع الشريعة في حياتنا، أهي دي المعركة يا أيت والأجيال. إنما تلاقي بقى وسائل التواصل معارك، زكاة الفطر تنفع نقود ولا ما تنفعش، ومعركة بقى بالسيوف لو نزلت في أرض المعركة، هو ده النقاب فرض ولا سنة؟ أي نقاب تتحدث؟ نقاب أختك وأمك بل ملابسها الداخلية، هتكها المغضوب عليهم وتتكلم في النقاب، ده المغضوب عليهم، خلعوا أمك وبنتك لباسها ونظروا إلى فرجها وأنت تتكلم عن نقاب. أيتها الأجيال المهدومة، أيتها الأجيال الزليلة المهينة الضعيفة، انبعثوا من مرقدكم، وإلا فقد أحزنتم رسول الله في قبره. انتوا بتحتفلوا مولده، والله وكأني أنظر إلى النبي في قبره يبكي، والله وكأني أنظر إلى رسول الله في قبره يبكي، كأني أرى رسول الله حزينا على الأعراض المغتصبة والدماء المراقة والأرض المسلوبة والمهانة والزلة والنكسة والنكبة والهزيمة والعار التي وصل إليها كل من يوحد الله في الأرض. فإحنا عايزين نرجع بها، المعركة الحقيقية هي معركة الشريعة ومعركة فلسطين. من أراد أن يحترب، من أراد أن يتكلم وأن يغضب فليغضب لهاتين القضيتين بالعلم والعمل والإخلاص والجد والاجتهاد واتباع الكتاب والسنة، وأن نعود إلى أخلاق الرسول محمد، نرجع أخلاق النبي. النبي كان رحمي، وما أرسلناك إلا إيه يا حضرات؟ إلا رحمة للعالمين. ثم نرحم بعض بقى، مش احنا ولا هو خلاص مولد النبي، هات الحلاوة يا جدع، يلا مولد النبي حلاوة بس، طب كل الحلاوة وصلي على النبي محمد، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مني للنبي أكل وشرب ولا احتفال بالنبي أن نتبع الرسول وأن نوالي من والاه وأن نعادي من عاداه وأن نحيي سنته وأن نحيي شعيرته وأن نتمسك بملته وأن ندافع عن دينه ولو قبضت أرواحنا ملايين المرات من أجل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي محمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئلت أمنا عائشة عن خلق النبي فقالت: كان خلقه ليه؟ كان خلقه القرآن. يا حبيب النبي محمد، أقول لكل من يوحد الله: الإسلام توحيد، المحبة اتباع، المحبة شريعة وعقيدة، المحبة قيم وأخلاق، المحبة للرسول، أن نعيش لله وأن نموت لله وأن نخدم دين الله وأن نوالي من والاه وأن نعادي من عاداه وأن نحب من أحب وأن نبغض من أبغض وأن نحارب من حارب الله ورسوله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.